إخوتي والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك لهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما نسلكه في قلوب المجرمين.

إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال

بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. What

سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل

وما ظلمهم الله ولكن